نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موضوع النهارده يا شباب موضوع حساس جدا وخطير جدا، وهنحاول نتكلم فيه يعني بشيء من الشفافيه والوضوح ان شاء الله رب العالمين، والهدوء برضو، وهو موضوع الفتنه الطائفيه في مصر، الجذور والواقع الذي نعيشه، كيف نخرج من هذه المشكله الكبيره التي تتفاقم يوما بعد يوم. مشكله الفتنه الطائفيه هذه من اخطر المشاكل التي من الممكن ان تقابل دوله من الدول. في كتاب من كتب الاخيره والمشترك الانساني، هذا الكتاب عايز حركة حاجة؟ الصوت مش واضح، يعني أهل الصوت في المسجد اللي يرعونا في تثبيت الصوت إن شاء الله، أنا جايب آخر هنا، فلو في مشكلة في الصوت يريد لو حد يظبطها. يعني مشكلة الفتنة كنت ناقشتها في كتاب المشترك الإنساني، فقلت في المشترك الإنساني إن كل إنسان له عقيدة بيعتز بهذه العقيدة وما عندوش استعداد أو قدرة إن هو يغير فيها، هي اسمها كده عقيدة، إن أمر معقود بشدة، ما أستطيع أن أغير في عقيدتي إن لم تكن على هواك، ولا يستطيع هو أن يغير في عقيدتي إن لم تكن على هواك أنت. لو هتغير في العقيدة هتسيبها، ممكن تترك الدين إلى دين آخر، لكن التغيير في العقيدة صعب أو يعني مستحيل بتعريف العقيدة أصلا. فإذا قامت حرب على عقيدة فهذه أشد الحروب ضراوة، أشد الحروب دموية، الحروب التي تقوم بين طائفتين بسبب العقيدة، الحروب التي تقوم بسبب المصالح، بسبب الأرض، بسبب الأموال، بسبب الثروات، السلطان، هذه حروب دموية كذلك، لكن أقل دموية من حروب العقيدة. لأن زي ما قلنا أنا هفضل أقاتل حتى النهاية، أنا ما عنديش قدرة غير اللي عندي، وأنا معظم الخلق عندهم عقيدتهم أغلى من كل شيء. طبعا المسلمين احنا عارفين عقيدتنا اغلى من اموالنا ومن انفسنا، عشان كده نجاهد في سبيل الله باموالنا وانفسنا، وهذا في القران الكريم كثير، فحتى المال وحتى النفس وحتى الاولاد والعشيره وكل ده ممكن اضحي به في سبيل الا تهتز عقيدتي. وكذلك الاخرون عندهم برضو نفس هذا التمسك، سواء عن حق او عن باطل، لكن ما يستطيع ان هو يغير في عقيدته، خلاص هي كده وهو متبع على هذا الوضع وعلى هذا، وخاصه الاديان الغير وضعيه، الاديان السماويه، حتى بعد ان حرفت التوراه وحرف الانجيل، لكن ليهم اتباع يهود والنصارى موجودين يتبعون، فاصبح كل فريق عنده عقيده. كارثه كبرى أن تحدث الحروب في داخل دولة واحدة، فتنة أهلية على أساس العقيدة. فقه ذلك حكماء المسلمين وحكماء النصارى أيضا على مدار السنوات الطويلة والعقود الطويلة والقرون الطويلة في مصر، من أول الفتح الإسلامي مرورا بمعظم فترات التاريخ الإسلامي في مصر، ما حصلتش موضوع الفتنة الطائفية ده، تعايش المسلمون إلى جوار النصارى من غير مشاكل. تراجع التاريخ كله هتلاقي ما فيش هذه الحوادث قليلة للغاية، التاريخ كله من أول الفتح الإسلامي مرورا بكل مراحل تاريخ مصر تقريبا لحد ما وصلنا إلى الحملة الفرنسية، يعني 200 سنة فاتوا فقط، ما كانش فيه عندنا حوادث فتنة طائفية خالص، والدنيا كانت ماشية، لكم دينكم ولي دين، متعايشين وكل واحد فاهم دوره، مع ان الاسلام ما دخلش مصر اذ فجأة كده كل المصريين اسلموا، ده قعدوا يسلموا على مدار عقود متتالية، وده لحل ناس كتير مش فاهم هذا الموضوع، يعني متخيلة ان مصر دخل الجيش الاسلامي النهاردة كل اسلم؟ لا، ده عاشوا نصارى كتير جدا جنب المصريين سنوات طويلة، لدرجة ان في عهد هارون الرشيد كان يعني بعد 200 سنة من الاسلام تقريبا كان عدد النصارى يمثل حوالي 20% من سكان مصر، كان لسه رقم يعني. وفي عهد معاوية بن ابي سفيان كان تقريبا 50% و50%، فكان امر متدرج على مدار وكنا عايشين مفيش مشاكل، ده جنب ده مفيش مشاكل. حصل مشكلة خفيفة طفيفة ايام الدولة العبيدية خبيثة المعروفة بالفاطمية، لكن هذه لم تكن مشكلة على النصارى وحدهم، انما كانت على النصارى وعلى المسلمين. حاكم بامر الله كان حاكم مجنون، هو اصلا اسماعيلي، يعني احنا نكفره مستريح يعني ما عندوش مشاكل، فهو الراجل يعني فعلا هو ملحد يعني عنده، وكان الناس تؤلهه، فهو داخل في الالحاد بشكل عقيدته اصلا فاسده، وهو كمان كان مزودها شويه او مزودها كتير يعني، ادعى الالوهيه من دون الله، الوهيه مش نبوه. فالراجل ده كان مجرم في حق الجميع، فكان هو اصلا اسماعيلي وكان بيضطهد السنه ويضطهد النصارى، فده مش محسوب علينا ده مش تبعنا، الدولة الفاطمية أو العبيدية دي مش تبعنا، ده كان احتلال لمصر هي كمان. بنت بقى جامع مش عارف ايه، وعملت مدنة ايه، وعملت سور ايه، الكلام ده كله بناء معماري ملوش دعوة بقضايا العقيدة، ممكن يكون لها اسهامات حضارية معمارية، ده ملف، وملف الدين والعقيدة ملف تاني خالص، كانوا من ناحية العقيدة رايحين يعني، تمام. فده ايه، طبعا احنا بندرس في كتبنا المدرسية غير كده، دولة الفاطمية وحاجة جميلة وقاهرة معز، ومعز لدين الله الفاطمي ده كان كافر يعني، عشان بس عارفين حجم البلوى اللي احنا كنا عايشينها يعني، مؤسس القاهرة ومؤسس الازهر، وربنا سبحانه وتعالى جعل كيدا في نحورهم، وجعل هذه المدينة القاهرة والازهر الشريف بعد كده سندا وعونا للسنة على مدار العقود والقرون المتتالية، الحمد لله رب العالمين، فلله الفضل والمنة. فديت نقطة كده سريعة عابرة. بعد كده في نقطة تانية عابرة برضو، أيام غزو التتر، بس التتر ما دخلوش مصر، لكن لما دخلوا الشام حصل تعاون ما بين النصارى وما بين التتر في منطقة الشام، وعلى النصارى فوق المسلمين علوا شديدا، وبدأوا يقبحوا دين المسلمين علانية وصراحة، للي بيسيطر على الدولة في ذلك الوقت الجيش التتري، كان قائد الجيش التتري اللي في جوه دمشق كان اسمه كتبوغان وين، اللي هو بعد كده كان قائد التتر في موقعة عين جالوت، وده كان نصراني، وكان القائد الأكبر اللي هو هولاكو اللي قائد الجيش كلها كان وثني، فهم تعاونوا مع هذا كتبوغان وين النصراني وعملوا أفاعيل كثيرة جدا في المسلمين، وانتشرت هذه الأخبار وصلت مصر، لكن ما حصلش تصعيد في مصر لأن التتر ما دخلوش مصر. وكتب الكلام ده المقريزي في يعني في تاريخي لهذه الفتره، كتبه الجبرتي بعد كده، فدي ما حصلش، وان كنا اشتمينا بدايات ان ممكن يحصل فتنه طائفيه في داخل الدوله ما حصلتش الحمد لله. اول مشكله كبيره قابلناها، وانتوا عارفين طبعا عشان احنا نفهم جذور الموضوع او اصل الفتنه الطائفيه لازم ترجع للتاريخ، اي مشكله عايز تفهمها لازم ترجع لاصول القصه. بداية الفتنة الطائفية الحقيقية في مصر حصلت في أثناء الحملة الفرنسية من حملة نابليون وكليبر ومينو لما دخلوا مصر من سنة 1798 ل 1801، ثلاث سنين. في هذه الفترة تعاون الفرنسيون مع أحد كبار تجار النصارى، راجل بيزنس مان كبير اسمه ايه؟ اسمه المعلم يعقوب ابن حن، مش الاسماء اللي انتوا قلتوها، في ناس قالت اسماء معاصره، لا نتكلم في التاريخ، ها خلي بالك. فيعقوب ابن حن اسمه، كان المعلم يعقوب ابن حن ده كان تاجر كبير، جمع حوالي 2000 واحد وعمل منهم فرقه كثيبه كده ميليشيا، وانضم للجيش الفرنسي، ولبس حتى لبس الجيش الفرنسي وبدأ يحارب مع الجيش الفرنسي في المصريين، وكانت أزمة كبيرة حقيقة، قتل عدد من المصريين في المقاومين للاحتلال الفرنسي، مع أن الفرنسيين يعني كاثوليك واعلنوا بعد شويه انهم بروتستانت. ده من حته من عنده كده نابليون. نابليون كان علماني اصلا، كان هو كمان كان ملحد، لكن يعني حته كده عشان ينقلب على الملكيه اللي كانت عندهم كاثوليكيه، والمصريين ارثوذكس، قصه ثانيه خالص. لكن هو مسمار بيحاولوا يحطوه عشان يفكوا البلد. لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان الحمد لله الحمله الفرنسيه ما خدتش وقت، وثلاث سنين ومشيت الحمد لله، وربنا اكرمنا وانتصرنا. التعاون الرائع او التعامل الرائع من الخلافه العثمانيه في ذلك الوقت مع الحدث انها تعاملت بعزه وبعلو وبنوع من كظم الغيظ والحكمه من منطلق القوه مش منطلق الضعف، وعفت عن كل اللي عمل مشكله اثناء الحمله الفرنسيه الثانيه، الحمله الفرنسيه اللي حصلت في مصر. الملك منو اسلم؟ مينو اسلم برضه ان شاء الله يكون اسلم، بس هو يعني اسلامه مشكوك فيه يعني ظاهريا، لانه كان لسه بيحاربنا برضه. الحمله كلها كانت موجوده، الحمله خرجت قهرا. لكن الشاهد ان الخلافه العثمانيه في ذلك الوقت عفت عشان تمنع حدوث فتنه طائفيه مستمره داخل الدوله، بس عفت من منطلق القوه، يعني كانت مسيطره على الامور والدنيا الحمد لله بخير. وما قالت لو اقمنا احكام على 2000 واحد ليهم 2000 عيله فممكن تحصل ايه مشاكل كبيره في البلد، فهدت الامور والحمد لله الموضوع استوعب وخرجت الحمله الفرنسيه وهديت الامور في مصر فتره طويله جدا من الزمن. مين اللي بيشمشم بقى عشان يخش في مصر تاني؟ فرنسا بعد شويه تاني، وانجلترا، وبداوا يوقعوا مصر في الديون الكثيره ويدخلوا التدخلات مع اسره محمد علي. انتوا عارفين القصه وتفصيلات ممكن ان شاء الله لما ناخدها في وقت تاني. المهم ان انجلترا خلاص حطت مصر في دماغها وعايزه تخش هذا البلد. فعملت ايه انجلترا عشان تجد مبرر للدخول؟ خلي بالكم هذه الدول وان كانت بتدخل عن طريق البلطجه والعنف والارهاب والسيطره، لكن هي برضه في النهايه عايزه مبرر. المبرر ده هيبقى قدام العالم من ناحيه، وقدام شعوبها هي من ناحيه، وقدام الشعب اللي بتغزوه من ناحيه ثالثه، عشان لما هي تبقى تصرف مصاريف ضخمه ويموت ناس كتير من جيشها الشعب بتاعها يبقى قابل. ففي مبرر منطقي. فايه المبرر اللي قالته فرنسا اللي قالته انجلترا؟ عملت مشكله فتنه طائفيه في اسكندريه، مشكله مشهوره اسمها موقعة العربجي والملطي. ايه العربجي والملطي؟ واحد ملطي نصراني اجنبي طبعا من مالطا، كان في اسكندريه، ركب عربيه كارو، عربيه عربجي كان سايقها يعني، واختلفوا على الاجره. واختلفوا موضوع بسيط جدا يعني، اختلفوا على الاجره، المالطي طلع خنجر وقام قاتل العربجي. حصل طبعا يعني اجتمع اهله وغزهم ان واحد اجنبي قتله، فقامت معركه بين الطرفين. انجلترا زقت في الموضوع، ليها جواسيس هنا، اعوان هنا، مش عارف ايه، الدنيا ولعت، اسكندريه ولعت، وحصلت معركه قتل فيها اعداد كبيره جدا من المصريين المسلمين ومن النصارى ومن الاجانب. انجلترا قالت لا، احنا بندافع عن حقوق الانسان، ما نقدرش نشوف هذه الاوضاع ونس. دخلوا الجيش، دخلت انجلترا الجيش بتاعها سنة 1882 واحتلت مصر 70 سنة عشان تحافظ على حقوق النصارى والاجانب في مصر. هو مسمار بس، مسمار جوحة بسببه دخلوا البلد، وبعدين بعد كده خلاص فتش بقى على اسلحة الدمار الشامل مش عارف ايه كل حاجة، هو مسمار. دخلنا بعد كده ربنا يسهل بقى عشان نطلع دي. فهو ممكن اللي بنشوفه دلوقتي ده ما يكونش غير مسمار، نفس قصة العرباجي والمالطي تاني بتتكرر بشكل جديد. المهم هذا الموضوع دخل بالانجليز، لكن المصريين بفضل الله اثناء فترة وجود الانجليز الى حد كبير جدا جدا ما وقعوش في مشكلة الفتنة الطائفية دي. ولعل معظم الناس فهمت انها كانت لعبة وان الانجليز دخلوا وضحكوا علينا واحتلونا مفيش داعي بقى نزود الطين بلة بالحرب المتبادلة بين افراد الشعب الواحد. خلي عندنا قضية واحدة قضية الإنجليز والناس فهمت هذه الحقيقة مسلمين ونصارى، وما حصلش مشاكل ما بين المسلمين والنصارى على مدار العقود الطويلة. الكلام ده قعد استمر يعني فترة لحد تقريبا السبعينيات. الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا زي الكلام اللي فات، صحوا معايا؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 71 اتولى حكم مصر انور السادات، وسنة 70 71 71 وتولى معاه في نفس الوقت البابا شنودة الكنيسة بعد كيرلس السادس. وبابا شنودة كان في شبابه راجل متحمس جدا للإخوان المسلمين كده أخوان مسيحيين، فكان هو شادد في الدعوة بتاعته. كان عامل تنظيم اسمه الأمة القبطية، كان تنظيم قوي وشرس وعايز يعمل دولة في داخل مصر، تنظيم سري تحرك هنا وتحرك هنا وعمل وجمع الناس و وبعدين وصل الى كرسي البابوية. فوصلوا معاه هذا المشروع، مشروع ان هو يعمل دولة في داخل الدولة، حافظ على حقوق الناس بتوعه في كيان يسميه دولة نصرية. اشتغل على هذا الاساس فترة طويلة جدا من الزمن، حوالي 40 سنة لحد الوقت هذا المشروع شغال. هذا المشروع معلن يعني عمل فيه تخطيطات كتيرة جدا الناس كلها شايفاها على الساحة. كان من أبرز هذه الأشياء ان هو بدأ يخش في السياسة، وده كان ممنوع في الكنيسة تماما، وحتى يتناقض مع العقيدة عندهم، وده موضوع مقفول. لا، بدأ يخش في السياسة بشكل مباشر، وبدأت ليه طلبات تكون عالية وطلبات بإنشاء الكنائس وتنظيمات. بدأ يعمل تنظيم للكنيسة في داخل مصر، تنظيم للكنيسة تسلسل هرمي من أول البابا فوق لحد ما يوصل لأي كنسي أو أي نصراني موجود في كل مدن وقرى مصر. لو أنا على هذا الوضع ما فيش مشكلة، لو أنا بعمل تنظيم عشان أجمع كل أفراد الأقلية بتاعتي بشكل واحد ما فيش مشكلة، بس المشكلة أن أنت تكون بتجمعهم عشان تنفصل بيهم عن الكيان الأم اللي احنا كلنا بننتمي إليه. أن أنا أقسم الدولة على أساس طائفي أو أساس عرقي أو أساس قبلي، هذا التقسيم مرفوض. وبدأ يعمل ما يسمى بأقباط المهجر، وأقباط المهجر نشطوا جدا في عهد البابا شنودة، وعملوا عدة كنائس موجودة في أمريكا، في كندا، في أوروبا. 46 كنيسة اتعملت لأقباط المهجر في أمريكا من ساعة ما تولى البابا شنودة لحد دلوقتي. طبعا أمريكا بروتستانت في الأساس، فيها بعض الكاثوليك لكن هي معظمها بروتستانت، لكن ما فيهاش أرثوذكس كتير، فكانوا بيعملوا الكنائس بتاعتهم ونشطوا جدا في هذه الحركة. وحصل بعد ولاية البابا شنودة بعض المشاكل والفتن الطائفية، أشهرها الخنكة بعد ما تولى بسنة واحدة. أحداث الخنكة كانت 1972، وكذا حدث بقى في 75 و76 و77، وكانت أشهرها سنة 81 أحداث الزاوية الحمراء قبل ما السادات يتقتل بشهور قليل. وحصل مشاكل طبعا ما بين السادات وما بين البابا شنودة، وكان بينهم نوع من الصراع، وكأن السادات هو اللي بيرأس الإسلاميين وبابا شنودة بيرأس النصارى، وبدأ يحصل بذور انشقاق في المجتمع المصري. لما جه فترة حسني مبارك كانت مشكلة كبيرة جدا حقيقة يعني، ودي لعل دي من أكبر جرائم النظام السابق، إن هو عمدا بدأ يوسع اللي هو بين الطائفتين. ما عملش زي الخلافة العثمانية ما عملت وبدأت تجمع الناس عشان تراعي أمور الدولة، لكن للأسف الشديد عمل عكس كده تماما. بدأ يلعب سياسة فيما يقولون، إدى مساحات ضخمة جدا جدا للنصارى، ويعني إداهم قوة لا تتناسب مطلقا مع عددهم، وإداهم بعض الأشياء اللي هنشوف لها مظاهر دلوقتي، كلنا رصدنا هذه المظاهر وشفناها هذه المظاهر. وكان ده من منطلق إن هو أولا بيلاعب الإسلاميين، عنده تيارات مختلفة، سواء كان الإخوان أو السلفيين طبعا كانوا لسه في بداية الأمور أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو كده، في بداية فترة حسني مبارك من أولها يعني، فبدأ يعمل كيانات توازي زي ما السادات بالضبط عمل الكيان الإسلامي، خرجوا من السجون عشان يضرب الشيوعيين، يعني موازنات سياسية، فبيكبر كيان عشان ما يبقاش عنده حاجة واحدة، فبيلعب بدودة مش غرضه مصلحة البلد، مع أن هذا التكبير للكيانات بيؤدي إلى نار يعني محتملة في أي لحظة من اللحظات. والحاجة الثانية السبب الثاني هو كان راكع للغرب والغرب بيضغط عليه، والغرب مش حابب النصارى اللي جوه هنا. اوعوا تفتكروا ان امريكا ولا اوروبا بتدافع على حقوق النصارى في مصر من منطلق حبهم للنصارى، لا، دول ملل مختلفه كليات، نعتبرهم اديان مختلفه. حتى لما بيجوا يعملوا توزيعه الاديان في العالم ما بيحطوش الارثوذكس مع الكاثوليك مع البروتستانت، لا لا لا، كل واحده من دول ديانه لوحدها. احنا المسلمين نجمعهم مع بعض ونقول النصارى في العالم كذا، هم بيكفروا بعض يعني، مش معتبرين الاخر ده، الاخر ده محروم في حسابات كل طائفة، ان التاني ده محروم. ياما حصلت حروب شرسة رهيبة ما بين الارثوذكس والكاثوليك، وحروب شرسة رهيبة بين الكاثوليك والبروتستانت، ودلوقتي بيقول لك احنا بندافع على حقوق النصارى. مين اللي بيدافع على حقوق؟ الامريكان البروتستانت والفرنسويين الكاثوليك بيدافعوا على حقوق النصارى الارثوذكس في مصر. ايه يا عم اللخبطة دي؟ لكن هو ده المسمار اللي هم بتاع زي ما قلنا مسمار جوح اللي داخل يدور عليه في داخل الدولة. فديت مشكلة بدأت تتفاقم، بدأ يدي مساحات مساحات مساحات، اما عن طريق ان هو او اما بسبب ان هو راكع للغرب، واما بسبب ان هو بيلاعب زي ما قلنا الاسلاميين وعمل لهم فزاعة ثانية قدامه. حصل بقى مظاهر لهذا الامر. خلي بالنا لما بدأت قوة النصارى تكبر، وبدأ في نفس الوقت متزامن مع قوة النصارى الكبيرة حرب طاغية على الإسلاميين، معتقلات والسجون وبهدلة وأمن الدولة وتعذيب في السجون وقصص. عمرك سمعت أن واحد نصراني يتعذب في السجن؟ لا يمكن. أما مسلمين يتعذبوا في السجن؟ كلما زاد إسلاميتا كلما زاد تعذيبا. معروف يعني، هو وده الجميع شايفه. انا لا افتري على النظام السابق عشان مشي بقى خلاص فرصه بنتكلم كلنا، لا، هو طول ما اول ما مسك احنا اسئله بعد المحاضره اخيرا هشكله حد يرفع الدنيا هتهيص يعني. فحصل بقى نتيجه هذا الضغط على الاسلاميين والمساحات للنصارى، شفنا بقى ايه مظاهر رصدناها كلنا، منها على سبيل المثال القداسة التي أعطيت لكل شخصيات النصرانية، ما تستطيع بحال من الأحوال أن تتكلم سلبا في وسيلة من وسائل الإعلام أو في محفل سياسي أو في محافظة أو في كذا أو كذا عن شخصية دينية نصرانية، خطوط حمراء. أما المشايخ المسلمين خذ براحتك اتكلم، ولحد دلوقتي الكلام ده على فكرة يعني الكلام ده شغال معانا لحد دلوقتي، لابسينه اللي بسناه من ايام حسني مبارك وشغال معانا لحد دلوقتي. فالشيخ فلان الفلاني قال درس، لعل طبعا الدرس بتاعي ده هتشوفوه كده متقطع في حتت ومتوزع، هتلاقوا ده طبيعي متوقع. الشيخ محمد حسين يعقوب قال كلمة غزوة الصناديق، ياخدوا الكلمة دي دون النظر بقى، ده شيخ ومحترم والناس بتحبه وليه جمهور مش مشكلة، ياخدوه على الفضائيات والشين رايح جاي مصر النهاردة مش عارف ايه ديم مش عارف ايه، كل القنوات تشتغل على الموضوع ده. اما واحد قص ام هيجي الناس في حتة محدش يتكلم خالص، في قداسة لهذه هؤلاء شخصية ما قربش منهم. اما المشايخ المسلمين براحتك خد مفيش مشكلة، تريقة على المشايخ المسلمين في الافلام والمسلسلات والنكت، النكت شوف انت النكت اللي بيطلعها حلمي التوني ومش عارف الايه والبهجوري وغيره، شوف الجرايد اللي بنشوفها كل يوم اهرام، تلاقي كل النكت تريقه على الاسلاميين بوضوح، لكن لا يمكن تلاقي نقطة أبدا. هل هات لي نقطة واحدة سخرت من النصارى على مدار 30 سنة اللي فاتوا لحد الوقت، لكن سخرت من المسلمين الإسلاميين اللي هو يعني بينتهج الإسلام منهجا كثير. طب ما فيش متزمتين نصارى متشددين عندهم مثلا تتكلم عليه؟ مفيش، تكلمش. فديت مشكلة كبيرة جدا بدأت تظهر نتيجة السياسة بتاعت مبارك على مدار 30 سنة. الإعلام برضو كرصد من المشكلة صار مدافعا بشكل تلقائي عن النصارى في أي مشكلة تحصل بين الطرفين، يعني كده مسلم بيه، بدل في مشكلة بين المسلمين والنصارى يبقى أكيد المسلمين غلطانين، ويتكلم كده. ولحد الوقت برضو تدي يتكلم، ولما يطلع حد يقول لك لا ده الضرب بدأ من داخل كنيسة إمبابة تلاقي الدنيا بدأت تقفل عليه، مع إن اللي قال الكلام ده وزير الداخلية. نقفل بسرعة لا احنا ما نتكلمش، ما نقولش ان هم اللي عليهم الخطأ، ولا يحملهم احد المشكلة. دايما كده لما تيجي مشكلة يجيب واحد اسلامي في التوك شو اللي بيتعمل في التلفزيون ويشد بقى ويشتم وكلامين ده، والتاني هادي لطيف واحنا المجرمين. فده طبعا صورة اصبحت موجودة في الاعلام بشكل كبير جدا. مؤسسة الدينية الاولى في مصر عادي جدا برضو ان تنازل، تنازل كبير جدا في مدار 30 سنة للأسف الشديد أظهر. وبقى يعني الكلمات اللي بتقدم من كبار المشايخ طبعا الرسميين و لا تتوازن مطلقا مع حجم الأزهر بقياس إلى حجم الكنيسة. وطبعا قداسة الكنيسة دي كانت مشكلة، محدش يقدر يخش الكنيسة ولا يفتش ولا يشوف حتى عداد نور، ممنوع يعني تخش ازاي الكنيسة ده حرم مقفول. فعلا دي مشاهدات حقيقية، والتسلح اسلحة اللي ممكن تكون جوه الكنيسة محدش يدور، دور جوه مسجد مفيش مشكلة، دور جوه بيوت المشايخ مفيش مشكلة، تخش بيت قسيس تدور على منفع مستحيل. اما المسلمين والله العظيم انا افتكر لما مسكوا الدكتور عصام العريان الله يكرمه، كان في الطلبية ساعتها ساكن، معرفش هو ساكن فين دلوقتي، كان ساكن في الطلبية لسه ساكن هناك، قوات امن كانهم داخلين حراره فلسطين والله العظيم. انا سمعت منه الحكايه حصار للمنطقه من اول، مين انت رايح تقبض على مين في الاخر؟ انت متخيل جوه مثلا عصابه مافيا مكونه من 6000 جندي، فانت الدكتور عصام اللي قاعد جوه بيته مع عياله داخل بامن محاوط المنطقه كلها، وفي الاخر دخلوا عليه من الشباك بعد ما فجروا الباب. فجروا الباب ودخلوا من الشباك، ايه يا عم في ايه؟ ما تخبط هفتح لك، روح فين يعني؟ بلاش تخبط، ابعت لي ورقه اقول لي احنا عايزينك وهنيجي. ايه الفيلم ده؟ طب ما فيش ولا مره شكيت في واحد نصراني يكون مخبي سلاح؟ فده وضع احنا عشناه كلنا على مدار سنين طويله. وحصل طبعا نتيجه كده قضايا التعدي من النصارى على المسلمات اللي اسلموا وعلى المسلمين اللي بيسلموا، مع ان ده مش حقهم على فكره. ما بقولش حط نفسك مطرحه ومش عارف ايه، في دوله، في دوله. انا لو انا اقول لك انا من حقي عشان انا ده ابني اروح اقتله، هو ابني اهو مش من حقك. لو قتلت ابنك القضائي حكمك، ده مش من حقك انك كده تقتل حتى ابنك ولا اخوك ولا ابنك. حر فيه، حر في ايه؟ في دوله هنا، في نظام طبعا. وعلى اصوات اقباط المهجر بشكل كبير جدا، بقت مؤسسات واضحه ومعلنه. انا كنت في فرنسا لسه وصل امبارح، وانا في فرنسا كان معايا في الرحله نجيب سوير، وبيلتقي مع اقباط المهجر هناك في فندق كونكورد، كان عندهم اجتماع وهو مفتوح يعني لكل، وراح المسلمين سالوا بعض الاسئله وكنت واضح. وكان معايا وانا راجع على الطياره 6 من الكنيسه رايحين فرنسا برضو، اللقاءات تنظيميه مع اقباط المهجر، واللقاءات بتتعمل في فنادق كبرى يعني مش تحت السلم يعني. فاقباط المهجر ده بقى كيان بيتكلم باشياء انتوا مش متخيلين حجمها، تصل الى الطلب المباشر من الغرب بدخول مصر. ولعلكم اللي شاف منكم الاخبار امبارح والاهرام وكل الجرايد ذكرت اسقاط الجنسيه المصريه عن موريس، لا مش حنا، موريس صادق. موريس صادق ليه الراجل ده كان بيعمل ايه؟ ده مدار سنين طويله، بس دلوقتي عشان بعد الثوره الحمد لله بقى تطلع احكام، لكن الراجل ده من ايام حسني مبارك وهو بيطالب امريكا بانها تخش مصر وبيتعاون مع الكيان الصهيوني لهذا الموضوع، يعني بشكل صريح مش سري، بالعكس ده بيعمل اعتصامات قدام السفارات هناك وقدام الامم المتحده وقدام كذا عشان يهيج الامريكان على احتلال مصر. فالحمد لله صدر امبارح حكم انا اعتبره تاريخي باسقاط الجنسيه عنه، لان هو اتى امورا منكره، والحقيقه المفروض يتعمل الكلام ده مع الناس اللي اعتصمت وتسك على الموضوع برضه وتطرمخ كده وما تمناش حاجه قدام السفاره الامريكيه طالب امريكا بالدخول لحل ادي كارثه. هو ده بالظبط اللي حصل سنه 82 1882 لما دخلت انجلترا مصر. مبرر يقول لك والله هم اللي طلبوا واحنا داخلين ندافع عن حقوق اهل ديننا ومش عارف ايه، وحد فاهم يعني ايه ارثوذكس ولا كاثوليك ولا بتاع ولا بروتستانت وداخلين ويخشوا يدافعوا عن حقوق وتبقى وقعت الدوله. شفنا كل هذه المشاهدات، وطبعا اضف الى ذلك النشاط النصراني الواضح في العالم، قوه نصرانيه والضعف الاسلامي على مدار العشر سنين اللي فاتوا ديت، شفنا مشاكل كثيره و30 سنه حتى كلهم، شفنا احتلال افغانستان واحتلال العراق، وشفنا طبعا ما يحدث في فلسطين و الكلام ده كله ادى لايه؟ ادى لحاجتين هي اصل كل اللي احنا فيه ده. يعني هذا التعامل المكحف من مبارك مع هذه القضيه ادى لمشكلتين كبار جدا هم اصل الفتنه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. المشكله الاولانيه حاله احتقان فظيعه عند المسلمين، غليان مستمر جوه، حاسس بالغبن، 94.7% من سكان البلد مسلمين تقريبا، يعني قرب 95% من سكان البلد مسلمين، ولما واحد يقول انا عايز الاسلام او بنتهج منهج الاسلام بيتاخد ويتعذب ويتبهدل ويتحط في السجن ويتمنع من الشغل ويتحول من مدرس ممكن يعمل دروس مع الطلبه والى عمل اداري، ويتحول من مش عارف من نوع يترقى ويخرج من الجيش ويخرج من الشرطه. ايه يا عم في ايه؟ كل ده عشان شهد ينتظم في الصلاه؟ يعني او يعني ملتزم بحلقه في المسجد بيتعلم قران؟ او ايه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا في بلد ايه؟ ده فرنسا ما بيحصلش كده ولا امريكا ما بيحصل كده؟ الاقليه المسلمه اللي بتعيش هنا ما بتحصلش معاها كده؟ فانا هنا عايش هنا اغلبيه 95% فحصل نوع من الاحتقان الشديد عند المسلمين بشكل عام. شوف هذه المشاهد وانت متضايق جدا. شوف مجموعه من الاخوان مش فاكر سنه كام، حاجه 90 تنظيم الاطفال ده كان سنه كام؟ حاجة 90 تقريبا او اوائل حاجة 90، واخدين مجموعة اطفال في المسجد بيتعلموا قرآن، عاملين لهم رحلة في اسكندرية، قبضوا عليهم تنظيم الاطفال. ايه يا عم في والله العظيم حاجات مضحكة جدا، 7 سنين و8 سنين بيدربوهم على حفظ القرآن الكريم. فاصل هو القرآن بيقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، فده خطير. فمشكلة. بينما الرحلات النصرانية بنشوفها رايحة جاية مش مشكلة. فلما تشوف هذه المقارنات بتبقى بيحصل نوع من الفزع والاحتقان والضيق. يبقى أنت مشحون جوه قد كده. يبقى دي أول مشكلة حصلت نتيجة هذه السياسة العجيبة اللي مشي فيها النظام السابق. والمشكلة الثانية الكبيرة اللي حصلت إن طموحات النصارى عليت قوي أكبر من حجمهم، وبالتالي أصبح تحقيق عشر هذه الطموحات ولا نصف هذه الطموحات ولا 9 هذه الطموحات يعتبر غبن، وممكن يكون حاسس كده فعلا، حاسس فعلا إن هو مظلوم، لأن هو طموحاته. أنتوا عارفين حاجة اسمها التوقعات. أنا متوقع منك لما تشوفني، أنا كنت صاحبك زمان، كنت قاعد جنبك في الدكة مثلا في المدرسة، وانا فاكر ان انت فاكرني وجاي بقى من بلد لبلد وخبطت على باب البيت ومتخيل اول ما تفتح يا نهار ابيض عبد السلام مش معقول تاخدني بالاحضان وتدخلني تقعدني عندك في البيت 4 أيام ولا 5 أيام طول ما انا قاعد في المهمه بتاعتي وتاكلني في المطاعم الكبرى وتفسحني هنا ومش عارف ايه تعمل لي ده انا راكب القطر وانا طالع الاسكندريه عمال احط السيناريو ده كله في دماغي هيعمل لي كذا وكذا وحاجات كتير قوي اول ما فتح الباب انت مين انا عبد السلام عبد السلام مين اللي كنت قاعد معاك في الدكه طب ماشي عايز ايه خلص انا مش فاضي يا نهار ابيض ايه ده انا حبيبك وصاحبك يا عم انا ورايا مشاغل ومش عارف اه طب اخرج معايا اكلني اكلك ايه انت ما طلعت فلوس ولا انت جاي كده خدك هنا لو انت متوقع هذا السيناريو هتنزل كده ضارب بوز ولا حاجه وخلاص على كده لو انت كنت متوقع السيناريو الاولاني ده هتنزل محطم مع ان في الاخر الراجل ده حقه ان هو ما يدخلكش البيت ومش حقه مش لازم يصرف عليك وياكلك ويشربك ويسكنك في فندق مش واجب عليه يعني ده لو عمله يبقى جزاه الله خير ما عملوش ما فيش حد هيلومه ولا حاجه لو توقعاتك عليت قوي هيبقى ألمك شديد لعدم حدوث هذه التوقعات بينما لو توقعاتك منطقية هتحس ان انت سعيد توقعاتك المنطقية حصلت فده اللي حصل توقعات عليت قوي لدرجة ويصب في كده النظام عمال يزكي في هذا الموضوع فالنصارى بقوا عايزين حاجة قد كده لا تتوازن مع انهم 5% في الدولة والمسلمين اللي هم 95% ادونا شوية نفس عايزين نتنفس في الدولة مكبوتين على الاخر فهذه الحالة لابد ان تحدث معها فتنة اي مسمار صغير كده هيفرقع البالونة الكبيرة دي في وقود كتير موجود في البلد استني واحد يحط عليه عود كبريت وما اكثر عيدان الكبريت الان بعد الثورة 9 عيدان من الكبريت اقولها لكم النهارده مع مشكله الشحن ده يبقوا 10 تلك 10 في الكامل حلو كده قفلنا الموضوع ظهر نتيجه هذا الموضوع طموحات كبيره قوي عند النصارى وحته ان احنا مطحونين ومكورين ظهرت مشاكل كلنا بناخدها عادي دلوقتي ما انما هي قضيه مش عاديه يقول لك مثلا ايه لابد عشان تترشح للرئاسة أن تجاوب على هذا السؤال هل تقبل أن يتولى حكم مصر قبطي نصراني السؤال أصلا بايظ من الأول إيه يا عم السؤال ده أنا 95% مين في الدنيا بيعمل كده السؤال أصلا ملوش محل من الإعراب لكن إيه اللي كبر الطموح لهذه الدرجة هل اللي حصل في 30 سنة اللي فاتت دول فخلى مسألة طرح أن يبقى الرئيس نصراني بلاش نصراني الرئيس من الأقلية 5% على الأكثرية 95% أمر مقبول مش بس مقبول ده اللي ينكره ينهار أبيض عليه راح فيها طب هي ديمقراطيتهم اللي بيتكلموا عليها في الشرق والغرب تقول كده يعني ينفع أنا مصريين يروحوا يقطعوا شوارع في باريس ويقولوا لا احنا عايزين الرئيس مسلم مع ان نسبة المسلمين في فرنسا اكتر من نسبة النصارى في مصر ينفع كده؟ ينفع؟ حد يقبل هذا الكلام عندهم؟ ما يقبلش ومين في الدنيا كلها فعلا يقبل هذا الموضوع؟ مين في الدنيا كلها بصرف النظر مسلمين ولا مسلمين ولا نصارى ولا خليهم ملاحدة في ملاحدة 5% يطالبوا انك انت لازم تجاوب هذا السؤال تقبل انه يكون كذا كذا ولا ما تقبلش ان واحد من الاقلية يحكم الاغلبية تبقى انت ما انتش فاهم حاجة في الدنيا ومتطرف وارهابي وعنيف وكل الكلام ده يتقال عليك هذا كلام غريب جدا ويجي نجيب جبرائيل يعني يحاول يتلطف ويقول لك يلا من عندنا والله يلا الرئيس يبقى مسلم والنائب قبطي يا سلام يا اخي الكلام غريب جدا وانت لو انت رفضته تبقى انت ما انتش متطرف تبقى انت متطرف ايه الطبيعي ايه الغريب ان الرئيس يبقى مسلم والنائب مسلم واللي تحت النائب مسلم واللي تحت النائب مسلم لان انت 95% بس مش هقول لك اي حاجه تانية مش هقول لك لان الدين قال ذلك واحنا مضطرين كذا وده حكم مش هقول لك كده انا هخاطبك بلسانك انت مش مؤمن بالاسلام ماشي انت مش مؤمن بالاسلام ومش مؤمن بالشريعه بتاعتي، لكن انا بقول لك اهوت احنا 95 وشويه فيها او 94.7 في هذا البلد كنا 95 وانت بهذا العدد. ويجي طبعا بابا يشوف احنا 15 مليون، واحد تاني يقول لك لا احنا 25 مليون، بس الحسابات غير دقيقه. 25 مليون يعني ايه؟ يعني كل عماره ربع سكانها من نصارى في مصر؟ ده كده ده بتراي دي كل اللي بيصلي في ربعكم نصارى غالبا، انتوا عارفين ما هيروحوا فين؟ طيب خمسه فين؟ هنا ربع سكان الدوله نصارى؟ فين يا اخواننا الكلام ده؟ ده اكبر نسب ليهم موجوده في الصعيد في ثلاث محافظات بني سويف والمنيا واسيوط 20% و22% وخلاص على كده. ده اكبر تجمعات، لكن عامه الاماكن هو الاجمالي زي ما قلنا هي النسبه ما تزيدش عن كده. وطلعوا الارقام، خلي الدوله تطلع الارقام. الدوله ايام حسني مبارك طول الفتره ما تطلعش ارقام. ليه؟ طلع ارقام عشان نعرف الحدود والصلاحيات والحقوق. طب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين كبت للنصارى؟ ابدا والله العظيم. احنا عايزين اللي يقولوا العقل في اي حته في الدنيا، في حته فيها 95.5% ايه اللي يقولوا العقل في الدنيا كلها؟ يقول ان الحكم للاغلبيه على ان تحافظ على حقوق الاقليه. احنا موافقين على كده. انا مش عايز اظلمهم ولا اضطهدهم ولا اي شيء بالمره، بالعكس هذا عكس ديني. انا ديني يامرني بالقسط معهم وبالبر اليهم، مفيش عندي مشكله خالص في هذه الجزئيه. لكن الجزئيه ان لو انا غيرت من الطموحات وخليتها غير منطقيه، لا ده هيقبلها ولا ده هيقبلها. ده مش هيقبلها عشان ضغط عليه، والتاني مش هيقبل بقل منها وهيبقى مجنون كده لما بيطالب بهذا. ازاي نتصور انا هذا الموضوع حصل زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كده الامثال حصل هذا الاحتقان الشديد في قنا محافظة عشان بيعينوا محافظ نصراني على محافظة أغلبية سكانها مسلمين، 95% في قنا مسلمين و5% نصارى. اللي حصل في قنا ده هتشوفوا على الدولة كلها لو حصل هذا الوضع. هذا ما تريدونه؟ تريدين هذه الفتنة؟ وهذا أنت بتولع البلد فعلا لما تطرح أصلا هذه القضية. السؤال من أساسي مرفوض. فهذا وإحنا نتكسف نقول الكلام ده، نتكسف ويطلع في وسائل الاعلام ونتجمل والمانع واخواننا في الانسانيه ويطلع شيخ والله العظيم انا شفت الكلام ده على اليوتيوب، بيقول زي ما عربيه سياره راكبها خمسه احسن واحد بيسوق فيهم النصراني، خلاص يسوقها. يا سلام، بيقيس اللي بيحصل في العربيه او مجلس اداره عماره، برضو مثل الثاني اللي ضربه مجلس اداره عماره، ان عماره فيها 10 سكان وفي واحد منهم بيدير كويس، فخليه اقيس ده على الدوله الاسلاميه؟ يعني اخذ هذا المقياس بتاع السياره بتاعه الراجل الشيخ ده او العماره اللي هو ساكن فيها اقوم اقيس على دوله الاسلام؟ هذا منطق غريب جدا صراحه. نعم؟ لا شيخ، شيخ يا عم، انا شايف العمه بتاعته والله العظيم. ممكن يوثقوه؟ انا مش سامع، انا ما حدش حكالي، انا شفت. اقول لك اسمه على جنب. ها؟ انا بتقول ايه؟ مش من شيوخ بيتكلم باسم الاسلام، ما دي مشكله. هو اللي بيسمعوا كلهم فقهاء الامه يعني؟ ما بيسمعوا عامة الناس. عامة الناس لما بيسمعوا خلاص، ما هو الشيخ قال والشيخ عنده علم وقال لا قال الرسول زي الفل. طيب نتيجة هذه المشاكل زي ما قلنا حصلت المشكلتين الكبار دولت. لما حصلت المشكلتين الكبار دولت بقينا احنا مولعين احنا الاثنين، واحنا الاثنين حاسين بالغبن. تخيل المسلمين حاسين بالغبن عشان حقوقهم مهدره وهم اغلبيه، والنصارى حاسين بالغبن عشان ما لهمش دوله قبطية هنا في مصر وما لهمش رئيس قبطي ومحرومين من يكون رئيس قبطي أو نائب الرئيس قبطي أو كذا كذا، ومعتقدين أن هذا مفروض أن يكون حق طبيعي جدا ليهم، وبالتالي حصل مشكلة. فده زعلان وده زعلان، انتوا الاثنين زعلانين. اي ما زي ما قلنا كبريت تحط فوق البنزين خلاص الدنيا هتولع. في ظل هذه الاجواء جت الثوره المصريه، قنبله. الثوره المصريه كارثه، كارثه على هذا المشروع، على شغل مبارك ده كارثه. مين لقط الكارثه دي؟ النصارى طبعا مشكله، لان احتماليه وصول الاسلاميين للكرسي اصبحت ورده، احتمال كبير جدا تروح مكاسب هائله اتحققت على مدار 30 سنه وترجع الامور للطبيعيه. حتى النصارى لو مقتنعين تمام الاقتناع ان المسلمين مش هيظلموهم، وان الاخوان لو وصلوا الحكم مش هيغبنوهم حقهم، وانهم هيقيموا الشريعه اللي فيها كذا كذا كذا، هو واخد اكتر من الحجم، فمش عايز الوضع يرجع للطبيعي لانه هو متضخم جدا فوق الطبيعي. انا عندي بعض الارقام اقولها لكم عشان تفكروا فيها. في بعض الارقام انا شايف ان فيها مبالغه، لكن موجوده، موجود ان موجود هذه الارقام. نقول مجموعه تقارير من روز اليوسف واتحاد المهن الطبيه واتحاد المقاولين ومجله المختار الاسلامي ودكتور جمال بدوي في كتابه الفتنة الطائفية، وهو ينقل عن دكتور سمير بحر الأقباط في الحياة السياسية المصرية، نقلا من هذه المصادر اللي أنا قلتها. 22% من الشركات التي تأسست بين سنة 74 و 95 سنوات الانفتاح والمعاناة الأمريكية شركات نصرانية، 20% من شركات المقاولات في مصر، 50% من المكاتب الاستشارية، 60% من الصيدليات، 45% من العيادات، 35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الألمانية، 60% من عضوية غرفة التجارة الفرنسية، 20% من رجال الأعمال المصريين، 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاطات الاقتصادية في مصر، أكثر من 20% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان، 16% من وظائف وزارة المالية المصرية، 35% من المهن الممتازة والمتميزة، الصيادلة والأطباء المهندسين والبيطريين والمحامين. خلينا نقول مبالغ في هذه الأرقام، بس الحقيقة قريبة. خليها نصها، خليها ربعها، برضو ما زالت الأرقام ضخمة وكبيرة. عائلة سويرس، أنا ما بقولش أي نوع من الأسرار، الكلام ده مثلا عائلة سويرس مجلة الفوربس الأمريكية 2010 السنة اللي فاتت، تقول إن نصيف سويرس 48 سنة الابن الأصغر للملياردير أنسي سويرس في المركز 127 على العالم بثروة 5.9 مليار دولار. هنا في مصر 5.9 مليار دولار، متقدما ب 69 مركز عن تصنيف السنة 2009. في 2009 كان في المركز 196 بثروة 3.1 مليار، في 2010 بقى 5.9 مليار. متخيل في سنة واحدة 2.8 مليار زيادة. استثمارات شركة أوراسكوم للتنمية، لا أوراسكوم للإنشاءات، وأوراسكوم كذا سلسلة ديت بتاعت الراجل ده بتاعت نصيف، هو محقق هذا المركز. الأب أنسي، أبوه يعني أنسي سويرس 80 سنة مؤسس شركة أوراسكوم، في المركز 307 على العالم بثروة بلغت 3.1 مليار، كان قبل كده في 430 وتقدم بثروة 1.7 مليار، بزيادة 1.4 مليار خلال سنة واحدة. نجيب سويرس تراجع، كان 205 عالميا في 209، تراجع بقى 374 لان ثروته تراجعت من 3 مليار ل 2.5 مليار دولار. سميح ساويرس 53 سنة، الابن الاوسط لأنسي ساويرس، ثروته 1.5 مليار. دي قائمة الفوربس 500 شخصية، اعلى 500 شخصية في العالم، ما فيهاش ولا واحد مصري غير عيلة ساويرس بس، بكل تصنيفاتها بقى، نصيف وأنسي ونجيب وسميح. وما فيش ولا مسلم في هذه، في دولة 95% مسلمين، ما فيش ولا واحد بينافس في هذه المجال. وطبعا عائلة ساويرس كعائلة عندها خمسة، عندها قد ايه؟ 13 مليار دولار الإجمالي، واخدة بكده من أعلى 100 عائلة في العالم اقتصاديا، ومع ذلك بيقول لك مضطهدين. أقباط المهجر بيقولوا كده، والراجل اللي كان هيج الدنيا ده وسحب منه جنسية كان بيقول كده، النصارى مضطهدين وأمريكا بتقول مضطهدين، وحقوق النصارى حقوق فين أكتر من كده؟ ده الاقتصاد ما شاء الله هو يعني متنامي وبيزيد، ففي حرية أكتر من كده، نشاطات أكتر من كده، نسب أكتر من كده، مش بس على عائلة ساويرس ولا عائلة كذا ولا كذا، لا، ومحلات الذهب ومحلات الصيدليات وأنواع معينة محتكرة عادي. شوف هذا الكلام بشكل تقليدي عادي جدا كلنا بنشوف. فهذا الأمر لازم ان هو يعمل في النهاية زي ما قلنا شحن كبير جدا عند الناس. طيب في ظل هذا الشحن بقى، انتوا معايا مركزين معايا؟ زعلانين؟ احنا عايزين مصلحة هذا البلد، والله عايزين مصلحة هذا البلد، وعايزين الامن والامان للمصريين مسلمين ونصارى. بس الوضع اللي خلقه النظام السابق ده وضع لا ينذر ابدا ان في فرصة امان قادمة. وزي ما قلت وارجع اكرر، وياريت اللي هيقطع اليوتيوب ده وياخد منه حتة ينشرها ينشر معاها الكلام ده، ان احنا مش عايزين نهضم حقوق النصارى ابدا. بالعكس، انا عايز الاغلبية تاخد حقها بثقة لها دون ان تظلم الاقلية. بس مش معقول ان انا في دولة 95% من سكانها طائفة معينة، وهذه الطائفة المعينة تشحذ يعني حقوقها. نتجمل ألف مرة قبل الكلمة عشان ما يزعلش 5%. ده مزاد مقلوب في الدنيا كلها، مقلوب، ولا يقول غير كده حقيقة يعني مجحف. طيب ادي النار اللي موجودة في البلد، 9 عيدان كبريت. العود الاول سلول الوطن، كل فل من دولت واخوه، يا نهار ابيض، الفل الاكبر طبعا، ومرات الفل الاكبر، واولاد الفل الاكبر، وبعدين بعد كده عندك بقى سلول بالهبل، سلول صغنونة كده كتيرة منتشرة كل الشرايح كل طبقات المجتمع فيها فلول ديت. طبعا في فل محترم كده اسمه امن الدولة، فل كبير قلبوه امن وطني، بيضحكوا علينا بس يعني موجود شغال. الاقتصاديين الفاسدين اللي بالهبل اللي مالين البلد، اللي مصلحة كل دولة مصلحتهم ان الدنيا تولع. لو الدنيا استقرت هيتحاكموا، او اقلوا البلد هتبقى نظيفة ودول ما يعرفوش يشتغلوا في النظافة، ما يعرفش، وعايز الدنيا فاسدة، هو شغال على الفساد وعلى الرشاوة وعلى التهريب وعلى بتاع السهلوة بس، اما سيستم محترم ما يقدرش يعيش فيه، فيعيثون في الارض فسادة، فدول هيبوظوا الدنيا. يجي واحد من دولت يوم جاي ايه مولع حتة صغيرة، يبتدي بس البداية في منطقة عشان ان عارف ان الناس مشحونة هنا وهنا مشحونين، فيوم عامل العملة ديت عشان ايه يهيج الدنيا. ادي عود كبريت، وعود كبريت كبير جدا جدا، من الرئيس فوق لأصغر واحد فاسد في الدولة، عايز الدنيا تتقلب وترجع زي ما كانت، زي ما شفت في ماتش الأفريقي التونسي مع الزمالك لما نزلوا في البتاع وتلاقي المصور كده بحركة فيل برضه جايب لك على واحد كده من الجمهور، ولا يوم من أيامك يا حسني مبارك، راح يقول لك والله ولا يوم فعلا من أيامك، لا كان في مسلمين ولا نصارى، كان مكفرنا كلنا. هو كان يعني ما فيش حد زي ما كان بيقولوا له، قلت لكم قبل كده ينفع واحد مسلم وينفع واحد نصراني يمسك الحكم؟ قال لهم ولا مسلم ما ينفعش حد يمسك الحكم الا هو بس. المهم فده اول مشكله، اول عود. والعود الثاني النصارى نفسهم، لان النصارى نفسهم خايفين على المكاسب الكبيره اللي حصلت انها تروح في الفتره السابقه، ولترجع الامور تتقيد بموازينها الطبيعيه هتبقى مشكله. في نفس الوقت هو عارف ان الدستور بيتحط الايام دي، عشان كده خايف ان الدستور يتحط في وجود مجموعه من الاسلاميين الكتير فتبقى ماشي على غير هواه، يا عالم هيحطوا ايه الناس دي؟ كلهم قالوا لا للتعديلات الدستوريه، مش عايزين دستور يتحط دلوقتي، خلينا ناخد راحتنا براحتنا على ما الدنيا تبوظ براحتها. سنة سنتين خلي الجيش ماسك مش مشكلة، لأن الجيش هيمشينا في النظام القديم اللي احنا كنا مبسوطين فيه. هم مش ناقمين على النظام القديم، هم ضد الثورة 100%. والكلام ده مش مستخبي، هو البابا شنودة أعلن كده من أول الثورة ما قامت. والناس النصارى اللي جم في ميدان التحرير كلهم من المعارضين للكنيسة. منشقين عن الكنيسة، ما هماش ماشيين مع الجو العام، الجو العام لا ما تطلعوش في هذه الثورة، لأن هتضيعونا، احنا عايزين النظام ده يفضل موجود. فلما قامت الثورة ومشيت الأمور بقت كف. فديت ده العود الثاني، العود الثالث الغرب. الغرب اللي عايز يخش الغرب، قبل كده عمل مجلس الكنائس العالمي، مشهور مجلس الكنائس العالمي، البابا كيرلس السادس المصري اللي قبل البابا شنودة كان رافض يخش فيه، والناس كلها بتقول ان مجلس الكنائس العالمي ده صنيعة المخابرات الامريكية CIA، وعاملينه عشان يلموا بيه كل الكنائس ويبقى في بطاقة واحدة تحت السيطرة. والبابا شنودة دخل فيه على ان ده مخالف لاتجاه النصارى خالص والعمل في السياسة وتجميع مع العناصر الاخرى من النصارى اللي هم بيكفروهم اصلا، لكن دخل في مجلس الكنائس العالمي. فالغرب بيستخدم وسائل كتيرة، سواء تبشيرية، سواء مدارس، سواء معونات، سواء مجلس الكنائس العالمي، سواء يعني اعلام، اي يعني داخل. وطبعا السياسة، سمعتوا على حصل في فرنسا؟ نقلوا الاستاذ فهمي هويدي في مقال من المقالات لما استدعوا 6 من شباب الثورة، استدعوا 6 من شباب الثورة لفرنسا، كان في واحد اخوان فيهم وواحد من حزب الوسط، حزب الوسط اسمه يامن نوح. فرغم راحوا هناك استبعدوا بتاع الاخوان واثنين تانيين وخدوا الثلاثه التانيين، كان فيهم واحد من حزب الوسط، وراحوا قعدوا مع شخصيتين كبار جدا جدا في الحزب الحاكم بتاع ساركوزي. وفي هذا اللقاء كان مع واحده يهوديه وامين عام الحزب، دار بينهم حوار على ان هو هنساعدكم ونمدكم ونأيدكم والله في سبيل علمانة الدولة والتأييد لمعاهدة كامب ديفيد واستمرار السلام مع الكيان الصهيوني، ولا لمحاكمة مبارك. والحاجات ديت معلنة معاهم، يعني اتفقوا معاهم على هذا الاتفاق وهيدعمون بمنتهى القوة اعلاميا وماديا وكل شيء، ووصلوهم للحكم واخر تمام. فرنسا اللي هي ما كناش بنشوفها على الساحة المصرية، كان كل اهتمامها بالشمال الافريقي، دلوقتي شايفينها على الساحة المصرية بقت ملعب، غير امريكا وانجلترا دخلت ايه فرنسا. الغرب خطير في هذا الموضوع، لولا ان يامن اللي هو بتاع حزب الوسط يعني رفض هذا الكلام، فلغوا زياره كانت معموله ليهم للمجلس النواب الفرنسي، وعملوا لهم زياره لمتحف الهولوكوست اليهودي عشان نشوف الجرائم التي حصلت مع اليهود شهداء فرنسا في حرب العالميه الثانيه. ورجع، لما رجع يامن اتكلم قال الكلام ده، لكن ياما في ناس راحت من غير ما تتكلم ومن غير ما تكشف هذه الاوراق وقبضت والدنيا ماشيه. فوضع خطير جدا، الغرب حاطط مناخيره زي الناتو في ليبيا، دخل اهو ليبيا وشغال زي الفل، واحتمال بعد ما القذافي يمشي تحتل ليبيا من نيتو في قبول شعبي عام. خلصنا من القذافي ومجاي داخل النيتو، كارثه. فهو بيدور لما عمل في العراق وزي ما بيحاول يعمل في ليبيا دلوقتي، عايز يعمل في مصر، ومصر اهم من كل الدول دي. الوضع خطير جدا. الحاجه الرابعه، العود الرابع، الصهاينه. الصهاينه من زمان جدا، من اول انشاء دولتهم وهم بيتكلموا على مشاريع تقسيم العالم الاسلامي. وبرنارد لويس اللي هو المستشرق الصهيوني الامريكي المعروف في كتاباته كتب هذا الكلام ونشره، نشره في مجله وزاره الدفاع الامريكيه ووزاره الخارجيه الامريكيه. عادي جدا ان مشاريع سيطرت لكي تستمر اسرائيل او الكيان الصهيوني في المنطقه لابد من اضعاف كل الكيانات اللي موجوده. وحط مخطط كبير جدا جدا، تقسيم العراق لكذا دوله، وشغالين في الموضوع طبعا زي ما انتم شايفين. تقسيم لبنان، تقسيم سوريا، بس قالوا ان العراق قبل سوريا، العراق اخطر علينا من سوريا. تقسيم مصر، حاطين في مصر كذا كيان، منهم كيان نصراني في الجنوب وكيان مسلم في الشمال وكيان النوبه تحت اقصى الجنوب. فدي دول، ده الكلام ده بيتكلموا، انا مش بتكلم الكلام ده ان هم واحد بيوشوش تاني في ودنه، ده الكلام ده منشور في مجلات علميه. والسودان قالوا عليها برضه ومشي الموضوع وقسموها نصين اهو، وممكن تتقسم اكتر من كده. بس مشروع السودان خمس دول، مش دولتين بس، خمس دول، شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط. ما هو الغرب دارفور. فهم شغالين في هذا الموضوع، تقسيم ليبيا، تقسيم المغرب، يعني هذه مشاريع شغاله هو شغال فيها ومعلنها. فمن مصلحه الصهاينه الكبرى انه يقسم مصر دولتين، فمية في المية داخل في الموضوع، سواء داخل بقى عن طريق ان هو تعاون مع احد الفرق او ان هو ضرب البداية، شعل الموضوع هنا في عين شمس ولا هنا في امبابة ولا هنا مش عارف اصيح ولا كذا، شعل البداية بس كده هايل. والاموال بتعمل حاجات كتيرة، هو الصهاينة مش هينزل شالوم بالطاقية بتاعته يحرق، انما هيدي 1 مليون دولار خلص الموضوع. صح، ايه مشكلة فلوس ويعني وهيكسب وراها كتير بعد كده. العود الخامس، العلمانيون. العلمانيون طبعا خدوا ضربة محترمة جدا جدا بعد نعم ولا، هيجوا الدنيا كلها، كل الجرائد العلمانية كل مش عارف ايه اتكلمت وتجمعوا مع بعض وعملوا اعلانات في الشروق والمصري اليوم ونص صفحة هنا ونص صفحة هنا، وجمعوا بعضهم اسماء ومعهم الكنيسة، وفي الاخر بعد الحزق ده كله 23%. الله، ايه ده؟ اما الناس مين بيكلم فيهم؟ دول حبة مشايخ وحبة مش عارف ايه، واحنا فاهمين في السياسة وكسبونا ازاي؟ يبقى المستقبل مظلم، يبقى فيها لخفيها، ولع البلد. ولا والله ولع بلد عمدا. مؤتمرات اللي بتتعمل ويقول لك جمعنا 4300 مفكر، حوار الوطني الاول ده على راي مرتضى منصور، مؤتمر الحمار الوطني، جمع ناس ويقول لك عايزين نعمل التحالف. هذا انا قلت لكم عليه انه كان معلن الصفحه الثالثه في الاهرام اليوم الثاني على طول للمؤتمر الحوار الوطني الاول، اعلانات منشطة الرئيس في الصفحه الثالثه اننا بنسعى الى اقامه تحالف ضد الاخوان، حتى مش متجمل في التعبير يعني كل. طب ليه الكلام ده؟ الكلام ده كله الهوجه دي زادت امتى؟ زادت بعد نعم ولا، لما حسوا ان الكارثه قربت، فلعبوا على اي وتر، وتر الفتنه الطائفيه. انتوا عايزين مسلمين يجوا يحكموا البلد اسلاميين، ده هيتقشف النصارى وهتبقى كارثه، ولع في الموضوع. العود السابع، السادس، الاعلام. الاعلام من زمان وعنده مشكله، الاعلام من زمان وهو متربي على ان المسلمين غلطانين والنصارى صح، على مدار 30 سنه الكلام ده. فدلوقتي كل ما تحصل مشكله يطلع في هذا الاتجاه، فلان ده يفقش كلمه قال فيها شيخ كذا كذا، يقوم جاي ومهيج الدنيا وجايبها وحاططها في التلفزيون عشان يشحن الشعب كله ضد الاسلاميين، ويتعاطف مع النصارى ويشجع النصارى اكتر على ان هم يزودوا الضغط لان هم مظلومين. ده وظيفه فظيعه. والاعلام معظم اللي بيسيطر عليه اصلا علمانيين للاسف الشديد يعني، وده برضه من ميراث النظام السابق، جرائمه فظيعه النظام السابق ده. يعني فعلا لما يجوا في الاخر يحاكموه ويقول لك الكسب غير المشروع، انت تمتلك 20 مليون جنيه جبتها منين؟ متهرجوا ولا ايه؟ مش ايه 20 مليون جنيه دي؟ ده الفكه اللي كان بيشيلها زين العابدين عشان يوزعها. انت شفت البيت بتاعهم ازاي بتاع زين العابدين؟ اموال هتلاقي زيها عندنا واكتر. دوله مصر اضعاف اضعاف دوله تونس في الدخل القومي. يقول لك ما قدرش يبرر 20 مليون جنيه بيمتلكها. يا سلام، 20 مليون ولا 20 مليار؟ ما ده استعباط اللي بيحصل ده. فبتيجي دي قضايا كده يعيشك في لا، ده في قضايا اخطر من كده 1000 مره. قضايا السجون والمعتقلات وتزوير الانتخابات وتزوير اراده الشعب وتغييب الشريعه والقهر اللي عمله مارسه على الناس، وهذه الفتن الطائفيه اللي رسخها بدراسه، عمل ليها دراسه. وطبعا موضوع حبيب العدل في كنيسه القديسين يعني لسه ما بدتوش في التحقيق، بس انتوا شايفين الكلام اللي قالته اليوم السابع والتفصيلات والمستندات بلاوي، على ان هو الكلام ده كله مخطط من قبل الدوله. يعني شيء فعلا بشع. فالاعلام رهيب. العود السابع الاسلاميين. احنا ساعات جزء من المشكله، واحد بيزقك وانت بتزق مش وقته، استنى شويه، بقالنا بناخد 30 سنه، خلينا 30 سنه وكم شهر. والله العظيم للمصلحه العامه، مش عشان انت استحليت الضرب. اه والله كمان اديني كمان 4 شهور يا اخي، دي حاجه لطيفه قوي الضرب ده. مش كده، احنا بنقول كده علشان بص المستقبل، هاجت الدنيا وماجت، دخل الغرب ودخل الصهاينه ودخل مش عارف ايه، والدنيا ولعت وبعدنا عن حل المشكله. فساعات احنا بنتزق، فبنتزق. الطريقه الاولى من طرق الاسلاميين هي طريقتين، اما ان هو بيتزق بسهوله فاي مشكله معقوله يحصل الكلام ده وطالعين، ما طالعين طبعا قامت الفتنه استفادوا هم، هو ده اللي عايزينه. هو الشيطان بيعمل كده، عايز يهيج اتنين على بعض ويسيبهم على كده ويمشي. سلام عليكم، عندي مشكله في حته تانية. في ايه مشكلتك؟ حته في اتنين متصالحين، هروح اخلص بينهم مشكله. يروح يقوم جاي حاط منهم مشكله عشان يتخانقوا، ويروح يسيبهم ويروح يحط التالته، وهكذا. الشيطان يلعب بالرجل الحديد كما يلعب الاطفال بالكره. الرجل الحديد يعني اللي عنده حده عصبي، يلعب يجيبه يمين شمال براحته، فيخلي فيه عصبيه وخلاص ويسيبهم ويمشي. فاحنا نفوت هذه الفرصه. فدي اول مشكله بيعملها الاسلاميين ساعات، انهم بحماسه شديده يتزقوا فيتزقوا. بيقول لك الحمد لله النصارى قامت بقى، خلاص ناخد نفسنا، بقالنا 30 سنه، اصبر شويه عشان تاخد اكتر. او النقطه الثانيه الانسحاق تحت اقدام الواقع، اللي هو نمشي و افضل ماشي على نغمه النظام القديم، اللي هو برضو النصارى ايوه ايه المانع يبقوا في رئاسه الدوله، وايه المانع يبقوا في نائب رئيس الدوله وده مش صح على فكره، مش صح لمصر، مش صح للفتنه. لان لو حصل وهذا يبقى انا بستمر في الشحن اللي موجود في المجتمع، بستمر في نوع من الضغط على 95% من الناس علشان اخف الضغط شويه عن 5% في الناس، وال 5% في الناس مش هياخدوا الرئاسه فيفضلوا حاسين ان هم مظلومين عشان ما خدوش الرئاسه وهم 5%. فساهمت في استمرار المشكله، انما الافضل الصراحه وبادب زي ما انا المفروض اني بتكلم دلوقتي، ان ده منطق، منطق اهل الشرق واهل الغرب، منطق الدنيا كلها، ان الاغلبيه ليها الحكم والاقليه ليها الحفاظ على الحقوق وخلاص. الموضوع بسيط يعني، والدنيا كلها حلته في كل حته دلوقتي. العود الثامن غياب الأمن. طبعا غياب الأمن المتعمد داخل مع موضوع الفلول النقطة الأولى العود الأول، لكن غياب الأمن حتى لو مخلص الأمن دلوقتي مش قادر يسيطر على الموقف، فبيعمل مشكلتين. المشكلة الأولى لما تطلع فتنة ما بيسيطرش عليها كويس، فالدنيا بتهيس على بال ما يعرف يسيطر، خلاص الأمن للأسف الشديد بقى ضعيف فعلا، دي مشكلة. المشكلة الثانية لما يكون الأمن ضعيف وانت شايفه ضعيف وفي نفسك بعض الهواجس اللي عايز تنطلق بيها هتنطلق، لو انت حاسس بقوة الأمن هتكش شوية سواء مسلم ولا نصراني، فالضعف ده بيشجع الناس انها تتحرك، فغياب الأمن ده عود خطير، والبلد مش هنصل حالها لما يرجع الأمن تاني محترم. محترم يعني أخلاقياته حسنة وقوته حسنة، قوي أمين. أما واحدة بس بيروح فيها، لازم الاثنين يكون عنده حزم وقوة وبأس دون أن يظلم، وده وظيفة الأمن. والعود التاسع الحالة الاقتصادية المتفاقمة، وده اللي يبرر ان معظم الكوارث الطائفية بتحصل في مناطق فيها مشاكل اقتصادية. الناس مش ناقصة اصلا هناك، يعني يا دوبك انت ضاغط ضاغط وعجلة الانتاج واقفة ومش عارف الايه، والناس سابت شغلها وعندنا مشاكل كتيرة، وكمان في مشكلة تبلاء بقى، فالدنيا بتهيج بسرعة، بالذات كمان لما يكون في تكدسات سكانية كبيرة بيحصل المشاكل بتبقى اكتر والسيطرة عليها بتبقى اصعب. فمعظم المشاكل برضو بتحصل في حتة سكان فيها متكدسين ونسب الكثافة السكانية فيها عالية ونسب الحالة المادية الفقيرة عالية، فده كل ده بيأثر على الموضوع. ادي لسه اعواد مع النقطة العاشرة اللي هي حكاية الشحن الكبير اللي عند المصريين مسلمين ونصارى كل واحد بطريقته، تلك عشرة كاملة، ده اللي عمل الفتن. ايه الحل؟ خلاصة الموضوع بقى، ايه الحل؟ في حل على المدى القريب وحل على المدى البعيد، بإيجاز شديد عشان طولت عليكم النهاردة. على المدى القريب دولة قوية، دولة قوية محترمة مخلصة، دولة تطبق القانون على الناس كلها، ما عندهاش خيار وفقوس، ما فيش غني وفقير، ما فيش مسلم ومسيحي، الحق يتطبق، القانون يتطبق. فتشت المسجد تفتش الكنيسة، فتشت بيت الشيخ تفتش بيت القس، عدلت مع المسلم تعدل مع النصراني، على الكل. الدولة دي هي اللي هتضبط الموضوع ده من كذا جانب بقى، تحل مشكلة الاقتصادية، تحل مشكلة الأمن، وتبتدي تدي الأغلبية حقها، وبتبتدي تحافظ على حقوق الأقلية، تضبط الأمور دي. ده محتاج دولة قوية. دولة قوية دي هتيجي فين؟ هتيجي في الانتخابات اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. يبقى أنا دوري الرئيسي دلوقتي إن شاء الله أكون فهمنا بقى أنا عايز أوصل ليه في الآخر، إن أنا أوصل للانتخابات دي، وهو التسع أعواد دول مش عايزين نوصل للانتخابات دي، فده المدى القريب. والمدى البعيد دي محتاج برامج كتيرة جدا من الحوار ومن الاندماج، اندماج المجتمع كله، انت في الاخر دولة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل تعامل طبيعي جدا مع اليهود اللي موجودين في المدينة لما كان الامور هادية في المدينة من غير قتال ولا مشاكل، كان التجارة شغالة بينهم، وكان السوق بني قينقاع موجود، وكان بيرهن درعه عند يهودي، وكانت الدنيا ماشية مفيش مشاكل، وكان بيزور اليهودي لما معيه في بيته، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيهدي جاره اليهودي من الشاة اللي ذبحها، مفيش مشاكل. فنرجع لهذا، بس ده محتاج وقت، محتاج تواصل بين حكماء المسلمين وحكماء النصارى، نقعد ونشوف ايه مصلحة هذا البلد الحقيقية، بعد ما كل واحد يعرف ايه اللي عليه وايه حقه في هذه الدولة، ايه الواجب اللي عليك وايه حقك. ده بياخد وقت يا اخوانا. اخر ما اختم به هذه المحاضرة كلمة بقولها، مش كلمة مشايخ والله، ده كلمة حق وعد، وكلام المشايخ ان شاء الله حق وعدل برضو، بس انا عشان ما يقولوش يعني انت بتقولها عشان انت اسلامي، مفيش افضل ولا اعظم ولا اعدل من تطبيق الشريعة الإسلامية، الحفاظ على حقوق المسلمين وحقوق النصارى. والله أقول هذا الكلام صدقا وعدلا، لو طبقت الشريعة الإسلامية حق التطبيق، أولا هتسكن قلوب 95% من الشعب، ده اللي الناس كلها بتحلم بيه انها تنام وهي راضيه ربنا سبحانه وتعالى. الشريعه الاسلاميه هتريح الناس كلها، ومفيش احسن من الشريعه الاسلاميه يحافظ على حقوق ال5% الاقليه. مفيش اقليه في الدنيا كلها بتعيش ازعج من الاقليه اللي بتعيش في ظل الشريعه الاسلاميه. فديت النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه المهمه جدا، ان بركات ربنا سبحانه وتعالى ورحماته سبحانه وتعالى تنزل على الأمة التي تطبق الشريعة، هتنزل عليها في اقتصاد متحسن، بركات من السماء والأرض كما وصف ربنا عز وجل في كتابه الكريم. الناس الحالة الاقتصادية هتنتعش ويحس الله ما شاء الله ده احنا الجو بقى كويس، والناس كلها بقت عايشة مستريح، بركات في المعاملات مع الناس، ربنا يفتح لك القلوب، بتلاقي الدنيا هديت والفتن قلت. طبيعي، دي بركة، لأن أنت سمعت كلامه سبحانه وتعالى. لو سمعت كلامه هيرضيك، هيرضيك دنيا وآخرة. ومن هذا الرضا الأمن، دي نعمة، نعمة كبيرة، وامتن الله عز وجل بها على قريش، لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع اقتصاد وآمنهم من خوف أمن. ده كله هينزل لما نطبق شريعة ربنا سبحانه وتعالى، هيستفيد منها كل أهل مصر مسلمين ونصارى، ولن يظلم رجل إن شاء الله مثقال ذرة، وخاصة أن الدولة التي نطالب بها دولة فيها رقابة على الحاكم، فيها قانون، مش دولة لاهوتية اللي يطلع من دماغه يعمله، لا، فيها قانون يحاسب فيها الحاكم والمحكوم بقانون واحد، دستور من عند رب العالمين، لا يحابي سين ولا صاد، الذي خلقهم جميعا سبحانه وتعالى أنزل لهم حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يستعملنا لدينه سبحانه وتعالى، وأن يفقهنا في سننه، وأن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.